إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وحين أود أن بيق الصدي أثر كابن عباس الشيغاي آية تفسير كذا نفسها الصناع جعل له شركاء فيما آتاهما. أثر كني مرفوع نما مركا وصلنا عبد الله بن عباس يا مركا لك الشيء عبد الله بن عباس ما كما أصح حسن البصري بسوري مركا وعن علي وأنا مدلس مركا أثر كوا ضعيف حنا يبغون تهاي أهل الكتاب وحيرها لقلق المين كمثال نبي آدم نكما الصورة قالها إن الشرك كدعاء أيد نوحي الشيء سيجعل له شركاء فيما آتاهما مكا الشرك إنه كدعاء نبي آدم كما الصورة قال ولو حالي نوشي حديثة صحيحة فصار أرطي إن آخرة مركا يوتقان ضدكوا إلهدان آدم ونوش في عقد وحاو قعد بدارنا يا أنه قيد ليدي ذي بان عني قيد إنا عنا ليدي ذي والله يقرر يا بي أي عني يهدي النوع الشركية ولو أصغر بها النقدة وكبع لهانا عذر دارت كيسايا كقفي عنا لها إنه قعد بدارت قيد وعني يعني الشرك الأصغر كائن وكعذر دار طاقة في عنان له تصبح يكون تصنع إيسا ذنبي كوين قيد عنكاس وآدم الله هيا إنا نكشري ولما ذنبي قانا واخد طوبت كينا ولما ذنبي قانا واخد طوبت كينا وإلهي واخد طوبت أخبرت وانا الدور طيئة درجة فضل بضم بكو قاري توبة دي هذا مع ذلك يضي عين كاته وكتوبة كينا توبة دي لقى أقبلي أو إلهين الدور طي هذا نوحا ويما إلا ويا ذنبي ذنبي هذا نما إلا ويا سيدي بوحا سوصنانا إياه تاصنا وحا يكون سوصنا إيسا ذنبي إلا قبقه والعيد وحوي أن أجين إلا قد توبت أقبالي بقشد الذنب جاي كبر غنيس أمرك محين غنيس سوينا آدم قصي بقان ما آدم أخذ توبت كياني وتوبت دي الله كأقبالي أو إلى هاي الدور تي وبقام يدرج فضل بدر وكجاري توبت كيانك أو كرس الرئيسة درجة كسرنا قبل الذنب هدو إلاو وايو ولي ذنبكي اوهبان ايو اولا يهي قيد ليد بيدي ان عنو ايان عني برعيد ان اسكوه بين اما اسكوه قين إلا قطو بضع اخبالي ان اسكوه بين بالكوه سو انا ادي ادوسي بغن آيات اول كيد وحيكو سابسيني هاي آدم يحوى جعل له شركاء فيما آتاهما أنا وحي إلهدين ولما قاركود وحسن البصري لفتي سنة لقصه النقلية وحاو لوغة شيدا يعني قال دي باقوية الشيبة لوغة شيدا يعني يهودية كريستان باقوية لي أي حسن البصري من كأوية كان الحسن يقول هم اليهود والنصارى جعل له شركاء فيما آتاهما هم اليهود والنصارى وحل ويهود يا كريستان رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا إلهي وحكوا أرزاقي أبط مركز أبط كيهودي يا كريستان كردقين qaar yuhuud ka dhigeen qaarna kiristaan ka dhigeen xasan basrina atharkaasi waa ka asaxay sanad saxiix buu kaga sugnaaday saasaa wada xaafid ibnu kasiir wuxuu dooranayaa sida xasan basri waxaanu odhanayaa asarka laftiisana waxaa laga yaabaa wakaana aslahu wallahu aclamu maakhuudu min ahli kitaab waxaad moodaa asalkiisa in laga soo qaatay ahlu kitaab laga soo qaataad mooda sheekha fafmajiidku waa diidaya wahada baciidun jiddan buu odhanayaa laakiin siduu istibcaadayo ayaa sax ah yani asarka isagoo marfuuca waa lasoo wariyey laakiin ma asixin waa daciif xataa waxa weeye cabdullaahi ibnu cabbaasna kama asixin ibnu kasiirna waxa uu sheegay asaanid saxiixa in lagaga soo wariyey xasan albasri inuu aayadda ku fasiray jacala lahu shurakaa fiima aataahumaa in looga jeedo gaalada huma alyahuud wannasaara razaqahum llahu awlaada fahawadu wanasaruu waa asaanid saxiixa laga haya dabeed wuxuu yidhi haadihi asaaniidu saxiixatu can alxasani anahu fasara alaayata bidalik waa sidaanu sheegnay hum alyahuud wannasaara wahuwa min axsani atafaasiri waawlaa maa xumilat calayhi alaaya tafaasiirta kuwa ugu wan wanaagsan buu ka mid yahay aayadda lagu fasiraayo kuwa ugu macaanida ugu haboonna waa ka mid yahay ee lagu xambaarayo aayadda walow kaana hada alxadiisu cindahu maxfuudan can rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam lama cadala canhu huwa walaa kayru hadduu xadiiskani agtiisa ahaan lahaa mid ka sugan oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka asaxay oo maxfuud ka ah kama weecdeen xasanu basri iyo ciddii kale marka waxa weeye salafka ka mida maqashayna kamay weecateen ee xadiiskan raaci lahay walaa siyama maca taqwaahu wa waracih waxaan weliba wax la midi jirin oo kasii xag jira cabsida uu ilaahay ka baqi jiray markii xasan basri iyo xalaal miradkiis ido qof muslim waa inuu ka weecdo xadiis nebi oo khilaafo aynay ahayn tee isna waxa weeye inuu kama weecdo ama u suragal ah yacni waa adag tahay waa baciid baan u jeeda fahada yadulluka calaa annahu mawquufun cala asaxaabi dabeedna wuxuu yidhi waxay markaa aqbali kartaa inuu ahlu kitaab kala kulmo wayaxtamilu annahu talaqaahu can bacdi ahli lkitaabi man aamana minhum misla kacbin aw wahbi munabih aw gayrihima marka calaa kulli xaal asarkaas sidaasaanu thaabit u ahayn ta kale culamada qaar waxay yidhaahdeen xaaris magac shaytaan inay tahay daliil uma hayno waxaana axaadiista qaar lagu soo wariyey wa asdaqu alasmaa'i alxaaris walhammaam magac ka ugu runnimada badanna ma noqdeen dee magac shaytaan xaaris iyo hammaam baa magacyada ugu runnimo badan xadiiskaana culamada qaarkood baa taxsiiniyey marka cala kulli xaal haddii lahasa isu waafaqaysa awalkii aayaddu aadam iyo xawaa ku saabsan iyo aayadda dhexdeedii ama xaggeedii dambe oo layidhi jacala lahu shurakaa fiima aataahumaa arrinkaa waa ka jawaabaya ibnu kasiirku tafsiirkiisa waxa uu odhanayaa damiirku wuxuu u noqonayaa jinsigood iyo noocooda u noqonayaa bimacnaa waxaa laga tilmaamayaa jacala lahu shurakaa'a bimacnaa laba yaga la nadiira oo xagga zawjinimada kala nadiira inay isqabaan ama aabba iyo hooyo laba markaa ah sida aadam iyo xawa aabba iyo hooyo u ahaayee baa shuraka u yeelay damiirku shayga nadiirkiisa ama jinsigiisa inuu u noqdaana waa dhacdaa nadaa'ir fara badanna qur-aanka waa ku leedahay وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب من عمره وحلوجه من عمر معمر آخر وعلى الله قصد السبيل ومنها جائز يعني الله يسكوا واجبيي وضدت توصن عدينت عدين يسكوا واجبيي ومنها السبيل كي كمتال جائر مدخل لوعا looma jeedo wadada xaqa aba waxa kamida mid qaloocday waxa laga tilmaamaya jinsiga jinsiga sabiil la yiraahdo waxa kamida ama sabiil oo wadaa mid wadanimada kala mida waxa kamida yaani jaair mid qaloocda marka nadiifkiisa ka u dhigma ama waxa way mid jinsigiisa aba marka uu damiir ku noqonayo wa minha jaair ومنها جاء مركا جعل له لبا وحو يسقبا ابا يهو عرور او اه ايا وحي او يلان الى هي شركاء او بد كود بي غاليسين تاسا لغا تلمو تفسير كو في عنا لغو فسر يا واسدا حسن البصري لك اصحدي وكذلك مركا سنا علماء كلنا اي دورتين او كميد يهي ابن كثير ابن القيم اي كميد يهي ابن القيم في كتاب في ساعة تبيان أي سجن مركب معناها كل شيء ابن كثير كل تفسير في كل شيء صرف كنا وحبال وجهها يا يو يا حسن البصري التابعين في كم إذا رساك فصرا مركب على كل حال معناها آيات السلاس أي لغو إشكال بحنين وله وحوسنا ذي ابن أبي حاتم السند صحيح قرني أيل بالأرنية أيل بالنسخة قرقريا لكن وغلط صاف وحي تيأ دون الشدن تهي هوس ديقان تهي أيل ووزن سيد بيلمتا على وزن سيد وحكى الله شيئا يعني أيلن أيلن نوالوس النقليين لكن بعض العلماء وحي الى دين ايلن يا ايلن وحوي ويبو حوي وجمع على كل حال فاشكال كلي وحي تهي ايلن همزه لا قرضه ياذن الا الشيطان انا هوسله اي الكره او الوعي وبعيد وحكرا اثر كهدو سغناده لا قادن يا شيطان قفكه انه عبسي كبير لكن قفت مؤمن كاهين وقبق ماءها عبسي قالين تشيطانك وعبسي قالين ايه او هنشباديه السائيه قوديه دي سواحه قطره شي حقه قطره ماءها ويخوفونك بالذين من دون هيكوكو عبسي قالين ايه هو الله فسكين وكاهين لقبق ماءها فلا تخافوه مخافون وله بسند صحيح ابن ابي حاتم وحوسنا ضي سقوا سند صحيح كسورني عن قتاده قتاده ابن دعامه السدوسي وكسورنا ايه تابعي قال له اذا قال انه يري شركاء في طاعتي ولم يكن في عبادتي شركاء جعل له شركاء في طاعتي وحيا الله ويالين وداقيال ويحق اطيعتان في سؤويالين ولم يكن ما هي في عبادتي شركاء من حق عبادته مركا عبادتي ساكو سابسن او عبادته الى الهي الا وداجيين ماها لكن وحق الطاعه يا اطيعتانك اي شركاء ولا يرم مركا شرك الطاعه مركا قتاده waxa uu sheegay shuraka waxa looga jeeda shuraka fi taati أطيعتانك الله لا أطيعين وداقيان ويالين أعدك لله أطيعين بمعنى مع صيف بعين بالوكيدة ولم يكن في عبادتي ما يهين شركاء إن ويالين حق عبادة ديسا وإلهي أعدك لله عابدين معه وكما على قتل مميه شرك الطاعة شرك الطاعة هو لما نوع مع الصيادة على قتل مميه وهي شرك الطاعة وقيب السماء أحكم إذا النوع شركة كفر أكبر يقيب حوه يمرك يضو أصغر عن ملاد لك قبل حين ومعاصي أي الذنوب قال لي ما كسو قيسا تفصيل كمسألة كسب صان يعني وحوه طاعة الطاعة في المعصية معصية يعني عيد لغو أطيعه تفصيل كسب صان يعني مرنا نغنفر كفر أكبر مرنا كباقا نكرته فرأي نقصة مرأي أهل السنة والجماعة نوع اسكوا فقصيهين أطيعتان كستو طاغوت مع سلة وأطيعا إنني وذا كفر أكبر أهي أوحى مركا سلة سون كفر أكبر كوضا ديغا وقال لما وين كوضا صوضا قادوا لدى لقابة حايا عدي مع سلة وأطيعا إنه قالوا ذا يدين تلقابة حايا وحكا ديغا وخوارج ده خوارج ده فرقة ضالة فرقة لنسان وهب السنين كهرين المسلة ده وصوم الله وله وحوص بن أبي بن أبي حاتم بسند صحيح يدر مسورنا أيه سند مركب وحوص صحيحة أما حال أو كسوغي هاي سند صحيحة وكسوغي عن مجاهد المجاهد نسورنا أيه في قوله أي في تفسير قوله فصراد هذا الكيله إلا فصر أيه وحكيم لئن آتيتنا صالحا أداد إله يوم نصيصه صالحا الموانا تسنعد نصيصه بميسعة قال روحه إلى ملك مجاهد أشفق وحي كبقين ألا يكون إنسانا إنه نقوى ابن آدم با خلصية لو أرزاقا إنه ابن آدم با نقوى كبقين عيسى هذا أرم وحك لبا النقضاء وذكر معناه هذا الله معناه كالشيء عن الحسن حسن البصري وسعيد سعيد بن الجبير وغيرهما فيه مسائل بابكم وحكوتر مسلوين بابكوتر الأولى تكوّد تحريم كل اسم معبد لغير الله تحريم كل اسم مقعك استغل حاران تنميي مقع صر معبد الوضع الضون لغير لغير الله إله عدانهي يعني مقع وحوي إلهي وإن لوغا الدون بقى يعيد الدون لوغا بقى يا الله وإن لوغا الدون بقى وعبد الله يا عبد الرحمن يا عبد القادر يا عبد العزيز اللي يقول هذا لكن عبد هبل يعني ساس وإن الله ورد الثانية مسألة اللبات تفسير الآية آية تفسير كذوي جعل الله شركاء فيما أتاهما والصمد. الثالثة مسألة صدحات أن هذا الشرك شرك غني في مجرد تسمية وحقوصة بصناء مقعو قرى لم تقصد حقيقتها حقيقة إذا لم قصدين وهذه لقوفة جعل له شركاء لقد جد آدم يحوى يعني وحلقة الماما هي شرك الفاظ بي أهي وشرك اللفظ قلو قصوغا لكن حقيقة سأن لو قصدين كما عصبة يا هيد بالله لكن راجحة مقوي وحي تأسيدة كلام وأهم مركز يسقى يعني جعل له شركاء لو قد جيدوا يعني الدرية دودي آدم يحوى أي تفير تودي قاركود أيوية لأن شركاء له أيوية لأن وابياش قاركود يهويو يكا قاركود بأوية لأن غير المموية الرابعة مسألة أفراد أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم إن ديقظ إلهي أن هبة الله للرجل إن أوصي البنت إن أوصي السوية لميسعة إن لميسة لحدد لميسة ريه أوصي من النعم النعمي فإنك متحد والنعم إلهي وجهك قادر يا نوحي تهي لئن آتيتنا صالحا ما يرى لئن آتيتنا ابنا إن هداد نسي سمير أي المونة سنة لما يس هداد نسي سوء أي إلهي المها ونا سنة وحن نقنكر الله وحن نقنكر الدنيا وقال قال حتى صوب حيسا إن لما يس الروح هذه للسياء إن يتهي نعمة إلهي نعمة إلهي إن يتهي أي وحول لك قادم بني آدم كنوا حيسكتش عليهم إن مضى لكن الروح عميد النفع بضان إن اليئنا إلهي باوي لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا إلهي وحول لمك والددئي وأبك خو الرمائي كو حق ملك أنفعست إذا أنفعيا إذين دو وإذين أنفع بضان مقرنيسان إلهي مبقرنيا لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا inanta wanaagsani waxa weeye waa nicmo weyn weeye saas awadeed markuu ilaahay sheegayay ubadka uu bixinayo inanta la hor sheegay yahabu liman yashaa inaathan wa yahabu liman yashaa dhukura aw yuzawijuhum dhukraana wa inaatha wa yaj'alu man yashaa aqima ku doona ilaahay wuxuu siiya hablo ku doonana wuxuu siiya dhukura ina muusi yaani ka jinsi ahaan marka loo eego dayna inamadu door rooy yihiin ka nooc ahaan waa la ogsoon yahay laakiin macnaheedu maaha inan kasta inuu ka fiican yahay ama ka wanaagsan yahay inan kasta yacni waxaa jira inamo badan oo marka isaga inan qura isku dhaanto ayaa jira saas awadeed fadli gaarna waa usoo arooray oo nebigu sala allahu aleyhi wasalam waxa weye ruuxa lagu imtixaano saddex hablood oo saddexdaa hablood ku sabra oo edbiya oo koriyo oo barbaariya waxay noqdaan xijaab bay naarta uga noqdaan hadduu intuu ku sabro ow haddana waxa weeye markaa barbaariyo oo edbiyo oo hagaajiyo kuna lahu sitra min annaar xijaab bay naarta uga noqdaan baa nebigu yihi sala allahu aleyhi wasalam inamada saa lama odhan marka waxay culammadu yidhaahdeen taqdiimka la hormariyay aa la hor sheegay baan u jeedaa aayadda marka ugu horeysa yahabu liman yashaa inaathan waxaa ku jirta nawcan maa tasliya saas awadeed rabiic bnu khusaym waa ku yidhi oo culammadii salafka ka mida min yumni lmar'ati tabkiruha biuntha barakada marka yacni oorida waxaa ka mida inay inan ku curato inay ku curataa barakadeeday ka mid tahay alkhaamisatu masalada shanaad dikru salafi alfarqa bayna ashirki fi aaacati washirki fi lcibaada sheegista ay salafku sheegeen salaf waa saxaabadii iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciinta oo quruntii saddexda ahaa saddexdii qarni ee khayrka lahaw saddexda qarni culamada qaar waxay ka dhigaan xagga markaa inay tahay facyada in laga eegaayo saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciinta bacdu culamana waxay ka dhigaan xagga zamanka oo saddex boqol oo sanay ka dhigaan maa labada qowlba waa jiraan laakiin alqowl arjax qowlka miisaanka badani waxa weeye labada qowl waa in la yidhaahdo waxaa loo jeeda xagga zamanka oo saddex boqol oo sano kaasaa miisaan badan waayo nebigu sala allahu aleyhi wasalam ninbu wuxuu ku yidhi cish qarnan facaasha mi-ata sana rawahu muslim fi saxiixi qarni noolow baa nebigu ku yihi sala allahu aleyhi wasalam dadna boqol sano ayuu noolaaday halkaa waxaa laga dariishanayaa inuu qarnigu boqol sano yahay saas awada ikhtilaafaadka fuqahada qaarkood ama culammada qaar ay sheegaan oo yidhahdaan qarnigu waa lixdan sano iyo waa afartan sano iyo yacni waxay waxyaalo la mid ah waa aqwaal daciifa sababku waxay tahay sidaa xadiidku sheegayo ayay markaa tahay qarnigana waxa weeye nebigu sala allahu aleyhi wasalam xadiiska inoogu sheegay khayru naasi qarnii waxa fasiraaya isticmaalka qarniga marka isaga markaa kale xadiidka kale uu isticmaalay boqolka sano marka waa saddexdii boqol ee hore wey alkhaamisatu masalada shanaad dikru salafi salafku sheegitaankaay sheegeen alfarqa farqiga u dhexeeya ay sheegeen mayna shirki fi aaaca yacni atiicitaanka in shirki lagu sameeyo iyo washirki fi lcibaada iyo cibaadada in shirki lagu sameeyo labada farqiga u dhexeeya ay kala sheegeen wuxuu ujeedaa asarka waxa weeye asarka qataada shurakaa fii aacati walam yakun fii cibaadati marka labadii in farqi u dhexeeyo ayay markaa ku tusinaysa marka calaa kulli xaal tafsiilka masalada ku saabsanna maca sida cid lagu ateecaa inay marna ka baaqan karto gaalnimo weyn oo diinta laga baxaayo marna ay noqon karto gaalnimadii weynayd horaynu soo sheegnay baabu qowli illaahi tacaala wuxuu baab u yahay macan hadalku ilaahay uu yidhi walilaahi alasmaau lxusnaa allah unbuu u sugnaadeen إلهي أقول أصبنا ذن الأسماء ومقعيد الحسنى وناك بذن فادعوه الله بريا بها أسماء ذك بريا مقعيد يسك بريا وذروا الذين يلحدون في أسمائه وذروا قطقاء الذين كوي يلحدون وعنائي في أسمائه إلهي مقعيد يسك وعنائينا اسك قطقاء الحاد هو إيل من اللحد والغتر يعني الحد كنا وإيل مكا يلحدون وهو يوائلنا يوم معنى هذه معنى أين أهيب بقوة يعين أيانا وتحريفين أيانا وبدل أيانا تصل قتلنا أهد وحيف عدها إن إلهي مقعيد سلغو توصلوا ربي لغو بريا فيف عدها مكا توصل كإلهي مقعيد سيسفوين كي سلغو توصلوا إلهي لغو بريا ومشروع وأنا من لين أمري ومن لين أمري أي نفرصون هاي أما التواصل كما كي سجدت كقارك ذاته والتواصل لها بذات فلان بجاه فلان يعني لو إلى هذا يدو حوالينا ما أمر وبدعو أي آيات في القرآن ك يعني الدليل لو ما هي التواصل كجاه والتواصل بجاه فلان والتواصل تعدي سين يعني واترتا أتر هذا أي دعاء أنتم نوري هذا ولا شو هذا ذكرت هذا فما عصف كلام بنانتي صحابتنا أنت وي مادان رسولك صلى الله عليه وسلم بيورنش إلهي نوبري إلهي نوبري أحاديث بضم بكسارات لكن أنت إسكفر إستان ما يورنشرين أسأل الله بجاه محمد صلى الله عليه وسلم بجاه النبي صلى الله عليه وسلم جاه النبي قال إلهي كبر يا إياه ما يورنشرين صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم أركب حوية وحين نغني سبيرعو ربنا قاركودنا إجماع بين كسر هرين توصل كجاه إيداتة قصاف سن إنه بدعية هاي إن علماء سكوا فقصين خلاف إن بآنوا كتشرين أي وحي علماء قاركودنا إجماع كسر هرين علماء ربنا سكوا فقصين إنه بدعاتها هاي أهانا كم إذا علماء مكاسا صور هرين العلامة ابن القيم كتاب كيسا اللي إله ذو إغاثة اللهفان أي إجماع كسر هرين أو كتل مامون وحيالات القاركودة يسير هذا ودري شدوات الآن توصل بالجاه لكن وح ودري له صحيحة لا ما هي وح يقيم سمن وح ثابتة هاي مع ما موضوع مع باطلة النبي قال كسبنا صلى الله عليه وسلم بين أبورة أما وح صحيحة حجوا هاي إنه الدليل وهاي لا راس يقيم سمن توصلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم جاه إلى إله كبر يقو توصلا ويجاه إلى إله يكفي سواويا وحديث موضوع أبين أبور وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم يقول أبين أبور سأسأل وإذا كنت معتمد في حديثك أكو ميال وكذلك حديثك الشيء يتوصل كآدم إنه آدم نبي محمد صلى الله عليه وسلم كنت توصلي أو إلهي كبريي وطوبط الطالب أقبلي فسنوى باطل هذا هو موضوع رمضوا أسكوا فقصين وضعيف يا أيها اللهم إلا حاكم التناقضين مويان حاكم أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك أي إساد مر وحيري حديثك هو صحيح مستدرك بسو سلاكوية كتبتيسة كالقار كودنا وفقوشة يا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه وكسوري أحاديث موضوعة حديث كان لفتي سنة وحسوري عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه فكمرنا وقل شيء حديث موضوع عن السوري بأن أبورا نكاسي أو أبيه كسوري حديث كان لفتي سوى توصل كآدم شيء والنبي محمد قد توصل صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بأبيه كسوري فكواب تناقضا مرنا حديث موضوع السوري مرنا حديث كيسا صحيحة وحيس قبان كرماها أرهدي لحوي التناقض إسبريين لبدي سقولها لسلة تورا تعارضا فتساقطا أما قولك حجدا إيا دليلك أيدا يا هلقاتا ولما ذكر رمي وحي مرين إنا إلى هذا الحديث كأما وضعيف أما إلى هذا الموضوع يعني ساساوي الذهب يورد دي ابن حجر ورد دي يعني علماء بضل ما مركز مركز يعني تلمامي حديثك إنه باطل هذا موضوعي إلى شن محدثين تكمل وحي الشيئين وموضوع يهي إن بضرق الله وحي الشيئين وضعيف يهي مركز ساسا ويد بانكاسنا حجة وقومين أو يهي حديث باطل وموضوع ويساقنا بيه أما حديث قار كود المسوريو سيلا حديث كالترمذي يسوريا غير كي أنك عند أهل آي النبي الأولي صلى الله عليه وسلم يعني الدلالة دي صالة اسمها يعني سيدا الراجح حديث هو صحيح وثابت لكن دلالة ثم توصل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المتوسل إليه يعني جاه النبي يدات تدس المتوسل إليه يا حيد فاسا إشكال كسر الله صابقنا واحد تيسل قوي بأه إنا يا حيد توصل لقول توسل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم شفعه فيا يعني وحوية إلهو شفاعتي سيئة أخبر له شفاعتنا رابح يودعو وطلب يعني عطسي النبي صلى الله عليه وسلم يبر يدي سإله يوئي أخبر تابع وكان النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها تنوح ودعادي بل هذا إيسا تغيره هذا نوح حد قصة عاوي سائنا تغيره إلهو دعادي سيئة أخبر وكان تاسا قرينا الله قوت المميز ay ka dhigan tahay si waxa weyn inkii uu yimid nabiga sallallahu alayhi wasallam ayuu waxan doonaya in aad ilaahay jannay weydiiso aw dadna nabiga kuuri sallallahu alayhi wasallam yaani wayelaya fa'inni alayya bi kasrati sujud waxa dadnay u soo caawisa ina jannada ku gola rafiqo ilaahay iga bari ayuu marka waxa weeye marka suu nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri waxa ugu soo caawisa inaad sujuudadna soo badiso marka isagoo ilaahay u bariyaaya ayuu hadana isagina de amal marka ku kalifay oo uu shaqada soo qabo marka labada riwaayo lafdiga sheegaya as'aluka murafaqataka fil janna ya riwaayada kalaama lafdiga kala tilmaamaya ilaahay ii bari إن وحوي جندا أن كل رفيق وجندا أن كل قالوا والله الرواية مفسرة يا اسم الدينية الرواية الثانية مرك وحوي على كل حال نبي صلى الله عليه وسلم سجن شق ودروح ولبر واحد يقص وكال ما يسا دو جندا إن هذا كل رفيق ده عاد ربطه صلاة صوف ربدي سجود صوف بدي بمعنى وحوي صلاة صوف بدي يعني عبادة هي صلاة فربط صوف بمعنى أن الدعاء وصلني marka ala kulli hal taaso kale ka dhiganta allahumma shafi'u fiyya dahda wa hawla ya nabiyyu yuri sallallahu alayhi wa sallam maana waxa ay tahay ilaa shafaacada nabiga ay aqbal ya bariyada nabiga maana saas ayu marka u dhacaya maana saas ayu u dhacaya marka waxa way ala kulli hal mawduucaas kutubta laga qoray loo raajico sida kitabka markii sa qaacida jaliila fi tawassul wasila wakadhali التوصل أنواعه أحكامه لمحمد ناصر الدين الألباني وأنا رسالة قيمة أدي آد مفيد وشبهات فربضنا حلينا نساء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه ذكر ابن أبي حاتم وحو الشاذي إلهي مقعيدي سوى فربديه سقال يا سقاش المقع وحق صار وري حديث قارة البخاري مسلمة إلهي مقعيدي سوى فربديه المقعي بضن أو وناك بضن بوليه سقال يا سقاش المقع وحق صار وري حديث صحيحين إن لله 99 أسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وفي الرواية لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة إلهي وحا أصبنا ذيب النبي صلى الله عليه وسلم سقال يا سقاش المقع بقل مذي اللحبة أصبنا ذيب أو مقع كي كوبا جندو قيل يا رواية الوحي الشيخ إيسا كي حفظا جندو قيل يا لا يحفظه أحد إلا دخل الجنة يعني حفظك الله حفظا يا لخيبا يا كوبستا لكوبا يا وحلوغا جيدا أريدو كل يا إلا قيبا لقمت الماما يا وإن سقال يا سقاشن كمقع مركا لبرتا mar labaad ka macnahooda la aqoonsadaa mar saddexaad ka macaanidooda allah loogu tacabudaa oo loogu cibaadaystaa saddexdaa umurood oo la isku daray looga jeedaa xifdigii ixsaaqa laga tilmaamay marka magacyada in la barto oo la aqoonsadaa waa muhim sagaal iyo sagaashanka magac xadiiska laguma tirin ama riwaayada tirmidi iyo qeyrkii soo wariyeene markay isaga magacyada tirinaysaa culammada muxadisiintu waxay yidhahdeen waa daciifa ma asixin bale culammada qaarkood waxay yidhahdeen waa daciifa biitifaaqi almuxadisiin muxadisiintu waa isku waafaqsan inay daciifa tahay waayo ikhtilaaf baa ku sugan iyo idiraab waa midda kale markii isaga waliid ibnu muslim baa ku jiro tadriisu taswiya isticmaala iyaduna waa saab wax daciifisa waa mid saddexaad idraaji baa ku jira oo waxaa la riwaayadan markaa magacyada la tirinaya waa mudraj sidaas awadeed waxaa la soo wariyay in la yidhi markaa jamacuha min alqur'aan waxay ka ururiyeen qur'aanka waxaana ka mida weliba sagaal iyo sagaashanka bacdi ayna saxiix ahayn sagaal iyo sagaashanka mashhuurka caanka aynu sheegaynaa ee tirmidi tiriyey kutubta qaarkoodna dhinacyadooda lagu qoray waxaa ka mid a qaar ayna saxiix ahayn magacyada ilaahayna ka mid yihiin aan daliil loo hayn waayo xadiiskan hadduu daciif noqday mid walba daliil gaara waa in loo helaa waxaa ka mid a markaa waxa magacyada aan daliil ka lahayn magacyada ilaahay lagu tiriyo almuntaqi baa ka mid a alwaajid baa ka mid a almaajid baa ka mid a alsabuur baa ka mid a magacyadaasoo kale waxa weeye alqadiim baa ka mid a yacni waxa weeye magacyada ilaahay inay yihiin oo ismi ilaahay ay yihiin daliil maray intiqaamku sifanimo u saa adooray duntiqaam waa sifanimo laakiin almuntaqim oo magac ah in allah lagu magacaabo daliil maray marka waxa weeye ahlucilmigu waxay sameeyeen inay qur'aanka iyo marka axaadiista saxiixa ka ururiyaan marka taasna waxa weeye ururinta la ururinaya waa ijtihaad marka waxa weeye taasna ha loo raajico culammada markiisa markaa ururisay xaafid ibnu xajar casqalaani iyo ibnu xasmi iyo ibnu cuhaymiin iyo culamo badan baa ururisay markiisa markaa sagaal iyo sagaashan magac soo dooratay waxay isweydiin le magacyada ilaahay ma waxay ku kooban yihiin sagaal iyo sagaashan mise waa ka badan yihiin jawaabtu waxay tahay sida saxiixa ee qawiga ahi magacyada ilaahay sagaal iyo sagaashan kuma koobna ee sagaal iyo sagaashan ku fadli gaaray leeyihiin ee magacyada ilaahay sagaal iyo sagaashan waaba ka badan yihiin waxaana u daliila xadiiskii ducada hamiga iyo ghamiga ku saabsanaa xadiiskaasaa u daliila ou nabigu yuhi sala allahu alayh wasalam ma asaaba axadan qatu hamun walaa xasanun faqaal allahuma inii cabduka wabnu cabdika wabnu amatika naasiyati biyadika maadin fiya xukmuk cadlu fiya qadaa'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka samayta bihi nafsaka waanzaltahu fi kitaabika wacallamta waxada min khalqi aw istaarta bihi fi cilmi alghaybi cindak an tajcala alqur'aana alcadiima rabiica qalbi wa nuura sadri wa jalaa xusni wa dahaba hami waa xadiis saxiixa xadiiskaasaa u daliila wajhul istidlaalka laga daliishanayana waxay tahay waxaa ku sugan xadiiska aw istaarta bihi fi cilmi alghaybi cindak magacyada ilaahay waxaa ka mid a qaar uu ilaahay cilmulghaybka kula gaar noqday oo khalqigaba cid ka mida aanu barin de kuwaas dariiqaynu ku koobno ma yihin saas awadeed maadaama khalqigaba cid laga baray aynay jirin sagaal iyo sagaashankii iyo dheeraad ka leeyihin baa laga qaadanaya ila sagaal iyo sagaashankani wax la ogaan karo oo la garan karo oo la koobi karo inay yihiin baa laga fahmayaa sawaab iyo ajar baa laynoogu sheegay sawaabka laynoogu sheegayna waxaa looga jeedaa taxdiid laynagu boorinayo inaynu aqoonsano oo koobno de haddii waxa weeye aynaan koobiba karin oo khalqiguba sagaal iyo sagaashanka magac tiradiisa aynay wada haynin ee qaar ka maqan yihiin oo qeyb ka tahay de waxay noqonaysaa waxayna awoodiba karaynin in sawaab loogu sheegay oo la yidhi ajarkaasaa ku helaysaa de taasna waxay noqonaysaa cabas wax saxiixa ma ah marka sababku waxay tahay sagaal iyo sagaashanka magac waa wada heli karaa qur'aanka iyo axaadiista rasuulka sala allahu aleyh wasalam baa lagala soo baxaya laakiin magacyada ilaahay way ka badan yihiin sagaal iyo sagaashan waayo waxaa jira magacyo ilaahay cilmulghaybka uu kula gaar noqday oo khalqigaba cidnaba aanu ka barin cidnaba aanu ka barin marka xadiiskaa kale ayaa u dalila xadiiskuna waa saxiix waa saxiix calaa sharti muslim qolaa badanna waa saxiixiyeen oo ibnu xibaan iyo xaakim iyo dahabi iyo yacni waxa weye albaani iyo ka mid yihiin waana saxiix calaa sharti muslim والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. وحين أقول ذنبي بابك باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. بابك صين شغني. ذكر ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم وحشاغي عن ابن عباس، عبد الله بن عباس وخشاغي وخسوري: يلحدون في أسمائه يشركون. تفسيرك أي لاذهي وحي إلحاد قسمين أيان إيلين أيان إلهي مقعيد إيسا ويوذاتشين أيان بكفصرة، ويعني الشركة يقلين أيان مقعيد إلهي لقاركاها ويعدك لكم مقعابيا سيدة الرحمن، سيدة الله، سيدة رب العالمين، سيدة ملك الملوك، إيه مقعيد الله متكار. وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، عنه واحد مركا لقى صوري عبد الله بن عباس إنه يسموا اللات، اللات وحي كما قعابين بمعنى كسو اشتقاقين من الإله، الإله بكسو اشتقاقين مقعوغا الله تكو مقعابيان سنم كي عابودي جرين وحي كسو اشتقاقين وكسو دنبالين يعني الإله، لأن تعنيف بيكو سميين وعدد دقيقين. والعزان من العزيز، عزان وحي كسو دنبالين عزيز بيكسو دنبالين. وعن الأعمش، أعمش وحل كسو وريي وسليمان بن مهران يدخلون فيها ما ليس منها مقعيد إلهي الحاد كسمينها وحلوغة شيدا أي يدخلون فيها مقعيد إلهي وحي دحقلين أيان وكدر أيان ما ليس منها وحن كم إذا هاين بيكدر أيان وكا الله مقعان مقعيد إسا كم إذا هاين أدي الله لقو مقعاب وحي نقن إسا الحاد بين نقن إسا مقعيد إلهي والتوقيفية أهل السنة والجماعة وحي قبان مقعيد إلهي نصوص بيكو تاقنت آيات يا حاجيس وركا وحن آيات يا حاجيس اللوحة إنن إلهي لقوم مقعابة وهي مقعيد وحبون إلهي سقا يقال مقعيد إلهي نواوناك بديه ولله الأسماء الحسنى ساسا ودد مقعيد إسكو مقعابة وإن لقوم مقعابة مقعيد إسكب بلابان أيوان نص الله إنن وإن ربي لقوم مقعابي ساسا ودد قل يها فلسفة قاركو ذو حكو مقعابان العقل الفعال بيدادا يقول إلهي وجهي ده عقلي وح سمين تبضن مفكرين تمعاصرين تقاركو ذو حكو مقعابان العقل المدبر يقول إلهي وجهي ده عقلي وح دبرة رقم شرع عانا إريدا استعمالا مركا وحوية مقعيدا نعص وخلال إلا استعمالا الله مقع لقو مقعابيا وإن نص الله هي أدي حتى مقعي للدريمة هي إنه لما المعنى هي مقع مقعيد إلهي كم ذا على سبيل التصمية أو مقعاوة لقو مقعابيا على سبيل التفسير والإخبار وشيء آخر وحي علماء دي ولادين يجوز في باب الإخبار ما لا يجوز في باب التسمية باب إخبارك وحكو بنان إن إلهي لقى خبره لقى ورمى وحن كبنا نين باب كما قعوه مركا ساسا ودد إن مقعيد إلهي نصب التاغيين وحلقة قادرية قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وكان الله إن لو شيغا وحن لغا شيغا وحن علمي لو لحين وحين نقنس محرم بنص القرآن ولا تقف ما ليس لك به علم هل كاسا لقدر يشير ساسا ودد وحلى الشيخ الألباني يا وحو مقلي وحو مقلي الشيخ الألباني قبل مركا وحو التريد يا ساتر أستر مركز هذا نوح يا ساتر أورانين أو حتى هذا يا ستير waayo saatun ilaahay magacyadiisa kama mid aha. xadiiska waxaa ku saarootay sitiir, in allaha sitiiru yuxibu assatra. marka calaa kulli xaal, ilxaadka ilaahay magacyadiisa lagu sameeyaa waxyaalo badan baa soo gelaaya. waxaa soo gelaaya magacyadii ilaahay la gaarka ah in cid kale lagu magacaabo. waxaa soo gelaya waxaanu ilaahay isku magacaabay in lagu magacaabo. waxaa soo gelaya macaanida magacyada ilaahay leeyihiin in la taxriifiyo oo la bedelo ayaa soo gelaya. yacni ashyaada dhammaantood waa soo gelaya. fii masaa'ilu baaqa waxaa ku jira masalooyin. aluulaata koowaad, isbaatu lasmaa, sugista ilaahay magacyadiisa la sugaayo. athaaniyatu masalada labaad, kownuha xusnaa ahaanshaha ilaahay magacyadiisu ay yihiin qaar wanaag badan. athaalisatu masalada saddexaad, alamru biducaa'ihi biha, amarka la amraayo biducaa'ihi, baryada ilaahay la baryaayo biha, asmaada lagu baryaayo. athaalisatu masalada saddexaad, alamru biducaa'ihi biha. arraabicatu tarku man caarada, tarku man kii in laga tago caarada, yacni markaa diiday ilaahay magacyadiisa. oo min aljaahiliina almulxidiin, ka mida kuwa waxa weeye wax magarataba ah ee almulxidiina ilaahay magacyadiisa weecinaaya. wuxuu ka qaatay wadaru aladiina yulxiduuna fii asmaa'ihi. alkhaamisatu masalada shanaad, tafsiiru ilxaadi fiiha, ilxaadka ilaahay magacyadiisa lagu sameeyo tafsiirka ay leedahay. marka waxa weeye in magacyada ilaahay la beeniyo waa ka mid, waa ilxaad. in waxa weeye magacyada ilaahay in la taxriifiyo oo macaanidooda la bedelo waa ka mid. in waxa weye waxaanu ilaahay isku magacaabo in lagu magacaabo waa ka mid. magacyada ilaahay la gaartay in cid kale lagu magacaabo waa ka mid. yacni kullu dalika waxay gudagelayaan ilxaadkay gudagelayaan. assaadisatu masalada ilxaad, waciidu man alxada, goodiga uu leeyahay. waciidu man kii goodigiisa alxada, ilxaad ku sameeyey ilaahay magacyadiisa. yacni waciid iyo goodi ayaa ku sugan aayadda khitaamkeedna. sayujzawna maa kaanuu yacmaluun, macnaha waxaa laga dareemayaa waa goodi, waa laga abaalmarin doonaa, bimacna waa lagu ciqaabayaa wey. baabun laa yuqaalu assalaamu cala allah, kani waa baab ama baabu laa yuqaalu, ay haada baabu laa yuqaalu, baabka inaan la odhanaynin assalaamu cala allah, salaamay ilaahay korkiisa ha ahaato inaan la odhanayn, ayuu baab yahay. fi saxiixi, waxaa ku sugan saxiixa bukhaari iyo muslim, can ibni mascuudin, cabdillahi mascuud, iyadoo laga soo warinaayo radi allahu canhu, ilahay raalliha ka noqdee, qaala, inuu yidhi kunnaa idaa kunnaa maca annabiy sala allahu alayhi wasalam, waxaanu ahayn idaa kunnaa haddaanu nahay maca annabiy sala allahu alayhi wasalam, nebiga la jirkiisa, fi salaati, salaada gudaheeda, qulnaa, qaar yidhaahdaanu ahayn assalaamu cala allahi min cibaadi, assalaamu nabadgelyo cala allahi, ilahay korkiisa ha ahaato, min cibaadihi, salaamtaasoo xagga addoommadiisa ka timi, assalaamu calaa fulaanin wa fulaan, salaam ama nabadgelyo hebel iyo hebel korkiisa ha ahaato. faqaala nabiy sal allahu alayhi wasalam, markaasuu nebigu wuxuu yidhi laa taquulu assalaamu cala allah, ha odhanina assalaamu cala allah ha odhanina, faina allaha huwa assalaam, waa ilaahay isagaaba salaam ah. marka salaam maadaama uu yahay assalaam, maadaama uu ilaahay yahay, dee in salaam loogu duceeyaa ma suuragal aha, nuqsaan iyo ceeb oo dhanna ilahay waa ka nabad galay, innaba wax naqsiya iyo wax ceeba yacni ma laha iyo wax aasha. marka tanna waxay odhan jireen intii aan ataxiyaadka loo sheegin ayay sii odhan jireen. markii dambe waxa weeye waxaa loo sheegay ataxiyaadka, atxiyaatu lilahi wasalawaatu waayibaatu assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat llahi wabarakaatu, iyo siiqooyinka kale lamidka ah. yacni taasaa munaasib ah oo taa yacni ayaa la amray inay yidhaahdaan, لكن waa loo diiday inay dhahdaan salaamu cala allah السلام على فلان وفلان مرك اللي هي أما السلام عليك أما السلام عليكم معنى يدو حيتهي لابد تفسير بقى السلام إن لي هل نبت قل لي كركا قها أهاتو أما كركي نها أهاتو السلام عليك أما السلام عليكم نبت قل لي كركي نها أهاتو حيتهي الدعاء بالسلامة وشي قال لابد وحيتهي إلا يلاده السلام عليكم أما السلام عليك إله السلام إلى لنتي سكر كركا جهاها وإلى هاي هكو إلى ليه لبعض تفسير بعض السؤال وش جهاج هي قوي جنا واحد تاني تفسير كذا بين كما عنو حود عيا أي حفظ السلام وان باب حد في المضاف إله السلام إلى لنتي سكر كركا جهاها معنو سؤال سؤال وحنا والدليل حديثه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم السلام ومقع مقعيد إلهي كم ذا أو إلهي أرلضى دقي فأفشوه بينكم نحدنا كفا فيه صححه الألباني في سلسلة الصحيحة ما دام مقع إلهي لقوش يا قي دو حين نقول إيسا وحوية إن لو تشيدو إلهي هكو إلى عليا إله السلام أهي هكو إلى عليا معنه بعد وكذلك حديث كنيك الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي هو يسقبي فركس النبي هو جبيستي فركس هو دائما سلامتك علي فركس هو حلين كرهت أن أذكر الله إلا على طهر فحان كراهي يستي أمان عيب ويري إن الإله يحصه أنا قال طهارة قبي بمعنى ويسقبي مركا وحوي الله ولا حصة يؤين سلامته طهري بعلك أنا كم مغطى مركا ومقع إلهي نيك قال الله حديث بدل يبويه أي حفظ السلام أما سلامة السلام إلهي النبت قرين تيسا إلى لن تيسا كركا قها أهاتو معنى ساسو بعيس مركا السلام على الله من عباده لما أرنا أيه مشاق القار قبل عباده ما لا قريان ما لا معنى هذه قبل لإلهة لكن صحيحة وحي قلتها لا من عباده في مسائل باب كان مسلوين باكو تشرا الأولى تكوى تفسير السلام السلام تفسير كذوي تفسير كذنوح النقر يا السلام وكي كان نبض قلي آفوينك يا نباتوينك يا نقصامها يا عيبتا الدوم دي سنة نبض قلينا بمعنى إلا الظلم يوكن نبض قلينا ويسلم عباده من أن يظلمه الدوم دي سنة وحكن نبض قلي إلا الظلم يوكن عند العذاب يعذر بل وعذاب لكن ظلم اللي هو معذاب الثانية مسألة لبعض أنه تحية إنه يهي يعني ملك السلام إنه يتحي يعني مقعي إلهي بالرسول سلامه الثالثة مسألة صدحات أنها لا تصلح لله إن وحوي السلام على الله إلا إلى ذا إننا ربي أهبوني ويا ربي السلام إلا ودعي يا وحوي ومستنكر وغلط أذبتنا مناسب معها إلهينا وغني عدنا وضع نبت كريم أنا سلا بحية الرابعة مسألة أفراد العلة في ذلك سببت كسوغان يعني تاس يعني ديد ماذا لدي لي السلام على الله سبب كيدا سيد الله حيفين الله هو السلام إلا سلام السلام أهل سيدنا بتقليها دي بدو عيني سيد سلام سيدنا بتقليها لقبر يا سيدنا السلام أهل سيدنا وإن بتقليها نقصان يعيب يا آفاد يا نباتين ولنا وكنا بتقليها الخامسة مسألة شنات تعليمهم التحية التي تصلح لله بريس طلب بري تحية أما السلام تا إلهي مناسب كأه يعني إلهي أهبون أما أبنان اللغة الصلاة رأسي حوية وطن مدحك يا أمان التحيات لله والصلوات والطيبات وطن وأمانه يا مدحك لا يا أمان تواجع لي ana si layna amray rabbi inaynu ammaanno. Ataxiyaadkaasi waa nooc madxiya ammaan ah, waana mashruuc. Waxaan baraarujinayaa ataxiyaadka waxaa ku sugan assalaamu calayka ayuha annabiy waraxmat ullaahi wabarakaatu. Marka bacdu nnaas waxay yidhaahdaan nebiga in loo yeedho oo la baryo maxaa u diidaysaan, maadaama ay ku soo aroortay xadiiska saxiixa aba in nebigu sal allahu calayhi wasalam uu yidhi waxaad tidhaahdaan assalaamu calayka ayuha annabiy waraxmat ullaahi wabarakaatu. Sow taasiba nebigii oo loo yeedhayo ma aha. Markaanu yaa rasuul allahi nidhaahno ama yaa nabiy allahi nidhaahno maxaa nagu diidaysaan? Soo taa taxiyaadka waa ku sugan. Su-aasha waxaa laga jawaabayaa ama ishkaalkaas nebiga sal allahu calayhi wasalam marka lagu leeyahay assalaamu calayka ayuha annabiy waraxmat ullaahi wabarakaatu loogama jeedo baryo isaga la baryaayo, loogamana jeedo hadalkan inuu maqlaayo wax la weydiisanayo loogama jeedo. Laakiin ruuxan le yaa rasuul allahi akhifnii rasuulkii ilaahay oo ii gargaar, isagoo rasuulku baryayaa waxna weydiisanaya. Waxaan u qabaa rasuulku sal allahu calayhi wasalam inuu maqlaayo, de taasna waa cilmulgaybkii oo loo sugaayo rasuulka sal allahu calayhi wasalam, waana shirk iyo gaalnimo wey, waa shirki wey. Haddii la yidhaahdo cid kastoo rasuulka u dhawaaqda rasuulku sal allahu calayhi wasalam waa maqlayaa, oo shanta qaaradoodba ruuxii uga yeedha beri iyo bad waa maqlayaa, waa dhegaysanaya, waana u gurman karaa, de waa shirki iyo gaalnimo, wax daliilana ma leh. Ataxiyaadkuna ma aha marka rasuulka sal allahu calayhi wasalam in la baryaayo kuma sugna. Isagaaba loo ducaynayaa ee isaga wax la weydiisan maayo. Oo waa maxay assalaamu calayka ayuha annabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatu? Yacni ilaahay ilaalinkiisu korkaaga ha ahaato nebigow, naxariista ilaahayna korkaaga ha ahaato nebigow, barakooyinka ilaahayna korkaaga ha ahaato nebigow. Marka isagaa loo ducaynayaayo isaga la bari maayo. Ama khitaabkan calayka la yidhi iyo ayuha annabiy waxaa looga jeedaa istixbaar, inuu ku maqlaayo loogama jeedo. Waana dhacdaa cid aan maqlaynin sidii wax lala khitaabayo kale in laga dhigo, dadkuna waa yaqaanin. Marka waxa weeye bishu ay bilowto maxaa la yidhi waxaad tidhaahdaan allahu akbar, allahuma ahil lahu calayna bilamni waalimaani waalsalaamati waalislaami waaltawfiiqi lima tuxibu watarda rabbii warabuka allah. Bishu markay bilowto waxaad tidhahdaan allahu akbar, dabadeed ducadan ku ducaystaa nebigu yuhi sal allahu alayhi wasalam. Wabilmunaasaba waxaan baraarujinayaa ducada marka la odhanayo bisha lama qaabilayo looma jeesanayo, bisha looma jeesanaayo. Iyadaan bisha loo jeedin aan xaggeeda loo jeesan baa dikrigan la odhanayaa. Asxaabta qaarkoodna waxaa ka soo aroortay sida cabdillahi ibni cabaas wagayru inay karaahiyaysan jireen in markaa dayaxa ama bisha loo jeesto marka dikriga la odhanayo. Ahlu cilmiguna saas iyadaabay tilmaamay. Marka waxaa la odhanayaa allahu akbar, allahuma ahil lahu calayna bilamni waaliimaan, ilaahuw bisha noogu bili oo mid noogu bilatay ka yeel nabadgelyo iyo iimaan, wasalaamati nabadgelyo iyo islaamnimo, bilamni waaliimaan wasalaamati waalislaam, waaltawfiiqi limaa tuxibu watardaa, iyo waafajin aadna waafajinayso mid noogu bilatay ka yeel waxaad jeceshaaya ka raalli tahay inaad na waafajiso mid noogu bilatay naga yeel, mid noogu bilatay ka yeel. Rabbii wa rabbuka allah, bishii baa lala hadlayaa. Rabbii rabbigay iyo wa rabbuka rabbigaaba labaduba waa allah, allah wey. Wabilmunaasaba waxaan baraarujinayaa يعني بش لغة الصومالية ومؤنث، لكن في لغة العرب ومذكر، لغة العربية مؤنث ما هو مذكر. سأسأل بعض الناس مركي ويا قانين بشو هنا يتاي مؤنث وحيقاتين حديثك مركي سقاين قرائق خطأ مطبعي كل عضي مركي سيوحي لها يا ربي وربك الله وكافي هصفي أنا غلط. في لغة العرب هلال ومذكر، هلال ومذكر، سيدا قمر مذكر ويا هيبا هلال لمذكر ويا ساسا ودا حديث كسي سوق صحيح يا ربي وربك الله ساسوق صحيح شعر ذي ورمي سميد وحيري فما التأنيس لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال ولو كان النساء كمن أدركنا لفضيلة النساء على الرجال. حانو تشي ذا بيت كورا فما التأنيس لاسم الشمس عيب ددقين تمدع قرح لددقين لفضيلة ددقين عيب معها عيب معها ولا ما أرانا أيو قرح دوال لي ذاتها وحيول لي ذاتها وددقين طيحك في عالم أرانا ولا تذكر فخر للهلال لبينت للبيه لفظك مثل لفظة قد قينا أمان يفان معها أمان معها طيحا يعني بشو حوي هلال يضي تهيوى مذكر ربي وربك الله موضع الشاهد حمد شيدا روح مركو بش الله هذا لا يولي يا ربي وربك الله ما هو حمد شيدا بشا مغليسا حاشا يعني علماء ذا وحساقة بمجرى حلوه جدا مخاطبة استحضار بقى لوجه جدا مخاطبة ده منو شيء ده إنه قف الصاح هذا الصدى أيون بوجه شيء ده تكون ويا قانين أما كي حولها الله ضيان أما درت الله ضيان أما يا ما يوجه جدا وكم قل ضيان وكم فهم ضيان وقرني منو وجه ده هل خمس يوم بيوجه شيء ده نقول هل خمس لا يقول لي هذا كو يعني ما يقول لي هاي عيد يا يا ها ها يعني حوالي حورها هذي قلت هاي هذي بعلات هاي ورباعي وعدم كور رميان يعني حوالي ورابي وحفه المال هل قبس يوم ولا بتشيله ما مقلاي مرك على كل حال أسلوب شراء أسلوب كابو سافسن استحضارك أنا هل قبس يوم سافسن وأسلوب ليه قام مركا المهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وحلو قتش إذا معها يعني بري النبي قال بري يا صلى الله عليه وسلم فرقا بقول بحيسة إن سجى الله بريه يا إن سجى إلهي الله بريه سجى الله دعية يا سجى يعني مركا الله ما بري يعني مخاطبة لنا وحلو قتش إذا واستحضار إن قلبي مركا وحوي الله تصوره الله حاضر الصدق ساسا لقنت المهم سيدا بيش الله خطابي أي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته الله. ولا مع ذلك إن فرفضنا الصحابة كم دي وحي السمائيين مركو النبي يقول إنفين صلى الله عليه وسلم زبدين حديثك الصحابي إن يرنترين السلام على النبي ورحمة الله وبركاته إن يساء رنتر وحي عبد الله المسعود الصحابة قاركود وحي يلادين وكأ الصحابي سيد حافظ ابن حجر العسقلاني غيره باية المامين باتريد أهدين صحابة قاركود كنا نقول والنبي حينا السلام عليك أيها النبي فلما مات مركو النبي قلت انتهي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي تصنع حلقو حنبار يا أهل العلم قلت أهدين توقفنا يا هيا سأساودين علماء وحي إلى هذا لبدا الصيغة وقاصح ما أصدق ذلك لأن منسوخ تعي أني من كلا أوران كرنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أي بعض الصحابة سيدي بيكون باقي النقدين يلا أنا مرخي سوح مرخي أصيف يعني لكن وجه كلنا وبنائي وصحيا تصنع حلقو حنبار يا بيها العلم قيلا هذين توقفنا يا هيان تصاوة دين علماء ذو حيلا هذا لبدا الصيغة وقوى صحيح ما أصدق ذلك لأن منسوخ تعي أني من كلا تصنع حلقو حنبار يا بيها العلم قيلا هذين توقفنا يا هيان تصاوة دين علماء ذو حيلا هذا لبدا الصيغة وقوى صحيح siiqadii kale inay mansuukh tahay aan iminka la oran karin asalaamu calayka ayuha nabi waraxmatullahi wabarakaatu ay bacdu saxaaba sidii bay ku baaqi noqdeen yadaana markiisa wax markaas si fiican laakiin wajiga kalena waa banaanyah waa saxya asalaamu cala nabiy haddii la yidhahdo iyo asalaamu calayka ayuha nabiy haddii la yidhaahdo labaduba waa jaa'is labaduba waa banaanyah marka almuhim cala kulli xaal waxaa looga jeedaa taas duca nabiga loo ducaynaya maaha markaa ruuxa odhanaya yaa rasuul allah aqisnii rasuulkii ilaahay ii gargaa rasuulkii ilaahay waxaan isii rasuulkii ilaahay u shafeeco qaad iyadoo nabigu dhintay sala allahu calayhi wasalam de waxay noqonaysaa ta noocaasi waxa weye shirki bay noqonaysaa waayo waxa weeye baryadii de ilaahay maad baryin laakiin markan assalaamu calayka ayuha nabi waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay baa la baryaya ka loo ducaynayana waa rasuulka sala allahu calayhi wasalam laakiin kan kale waxa weeye rasuulkii buu baryaya wuxuu khilaafaya waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum wuxuu ku dhacaya shirka aayaad ku sheegeen in tadcuuhum laa yasmacuu ducaaakum walaw samicuu ma istajaabuu lakum wa yowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum yani shirki weyn halkaa inaogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka atubu ilayk